بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. سن انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر الجنة والنار وأنهما حق، ولهذا يرد الاعتراف بهما مع توحيد الله ومع الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما في حديث عبادة بن الصامت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، يعني وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وذكرهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الإيمان بهما، وأن لهما حق وحقيقة، وأنه لا شك فيهما، وأن الجنة أعدها الله لعباده وأوليائه، وأن النار أعدها سبحانه لأعدائه. فمن كذب بهما فهو الزنديق، مكذب بالكتاب صراحة. وعند أهل السنة والجماعة أن نعيم الجنة نعيم حقيقي، وأن كل ما فيها من المآكل والمشارب والملابس والأنهار والمناكح وغيرها حق ويحمل على ظاهره، وأنه نعيم محسوس حقيقي وليس معنويا كما قد يزعم بعض الملاحدة والزنادقة. وكذلك أيضا عذاب النار، فهو عذاب أليم حقيقي بكل ما فيها من أهوال، ملابس من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، والعياذ بالله من نار جهنم. كل ذلك حق على حقيقته، وليس شيء من ذلك معنويا. وكل من تأول شيئا من ذلك بأنه نعيم معنوي أو عذاب معنوي أو انقلاب العذاب إلى نعيم أو غير ذلك، فما هو إلا والعياذ بالله من كلام الزنادقة والملاحدة وغلاة ملاحدة الصوفية، والله عز وجل كتب ذلك على جميع الخلق، فنحن نؤمن بذلك. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجنة: موجودتان، يعني الشيخ ذكر ثلاث حقائق في هذا البيت: الجنار والجنة حق، وهما موجودتان ولا فناء لهما. ثلاث مسائل. المسألة الثانية هي أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان الآن. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقول الله عن النار: أعدت للكافرين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه دخل الجنة وأنه اطلع على النار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أباه الخليل إبراهيم قال لابنه: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل هذا على أن الجنة موجودة، ودل هذا الحديث على أن الجنة يزاد فيها من البناء، ودليله ما جاء في السنة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. فهو دليل على وجود الجنة، ودليل على وجود النار في المقابل، وهو أيضا دليل على أن الجنة يبني الله عز وجل ويحدث فيها ما يشاء لعباده المؤمنين. كما أن القول الراجح أن آدم أدخل الجنة في السماء، لأن هذا هو ظاهر النصوص، فدل هذا كله على أن الجنة والنار موجودتان. الذين قالوا تخلق فيما بعد وتوجد فيما بعد هم المعتزلة، وعللوا بتعليل عقلي وهو أنه لا حاجة لها وخلقها عبث، فيقال الله عز وجل منزه عن العبث. وكما قلنا من أدخل عقله في الأمور الواضحات فلا بد والعياذ بالله أن ينحرف عقله إلى أمور أخرى كثيرة. مثل لو قال قائل ما الحاجة إلى هذه الأفلاك والكواكب، ملايين المجرات فيها ملايين النجوم ليس فيها ساكن، ما الحاجة إليها؟ لماذا سبع سماوات؟ لماذا لا تكون ست أو خمس؟ وهكذا. فإذا أدخل الإنسان عقله في خلق الله عز وجل لا ينتهي، بينما الإنسان يقف عند النصوص. نحن لو جاءت النصوص أن النار تخلق يوم القيامة لقلنا تخلق يوم القيامة ويخلقها الله مع بعث الناس كما ورد مثلا في هذا النص أو ذاك، لكن عندنا أدلة على أنها موجودة والله يخلقها والأنبياء اطلعوا عليها والإنسان في القبر كما قلنا قبل قليل يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار والمؤمن يرى مقعده في الجنة ومقعده من النار ويقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله بمقعدا من الجنة، والعكس بالنسبة للكافر والعياذ بالله، يرى مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار، فيزداد حسرة والعياذ بالله. ولهذا قال بالنسبة للمؤمن ويفتح له مد بصره فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. وكونها أعدت وهيئت وزينت بالنسبة للجنة هذا من النعيم العظيم، ويدخل الإنسان عليها على كمالها، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يخلقها في لحظة، فنؤمن بأنها مخلوقة وموجودة الآن. الأمر الثالث أنه لا فناء لهما، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار يؤتى بالموت على صورة كبش ويقال لأهل الجنة هل تعرفون ولأهل النار هل تعرفون، فيقولون نعم فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقد أخبر الله أن هؤلاء خالدين فيها وأولئك خالدون فيها، فنؤمن بذلك ونصدق. والذي عليها أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية أبد الآبد، لا ينقضي نعيمها، لا يخاف أهلها من الموت، ولا يمر عليهم حزن، ولا يسخط عليهم ربهم أبدا، كما جاء في الحديث في تكليم الله عز وجل لأهل الجنة حين يقول الله لهم ماذا تريدون، فيقولون وماذا نريد يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار، فيقول الله عز وجل بلى ولكن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهم خالدون مخلدون أبدا أبدا في أمان عظيم. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم الجنة. وأهل النار أيضا خالدون مخلدون فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولهم عذاب مقيم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقوله إلا ما شاء ربك ليس تعليقا، وإنما هو بيان أن الأمر بمشيئة الله، حتى بقاء أهل الجنة أبد الآباد هو بمشيئة الله، لكن جاءت النصوص بدوامها. وما ورد من القول بفناء النار فهو قول مرجوح، لأن أشهر من نقل عنه فناء النار الجهم بن صفوان، فهو مذهب الجهمية، فيقولون بفناء الجنة وفناء النار، وبنوه على مسألة حدوث العالم وابتداء الحوادث، فقالوا فكما أن الحوادث لها مبتدأ فالحوادث لها منتهى، وجزموا بفناء الجنة والنار، وهذا كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أبو الهذيل العلافي المعتزلي قال قولا مضحكا، قال لا تفنى الجنة ولا النار، وإنما تفنى حركات أهل الجنة والنار. انظر إلى سخف هذا القول، يعني أهل الجنة وأهل النار يأتيهم لحظة وتتوقف الحركة ويبقى متوقف الحركة أبد الأبد. وقد سخر من هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وذكر أمثلة. قال ما حال من أخذ قطف، يعني واحد رفع يده بيأخذ قطف فتوقفت حركة فيبقى أبد الآباد على هذه الحال. بل قال ما حال من يغشى أهله يبقى أبد الآباد. ما هذا الكلام؟ ما هذا السخف الذي يقوله أبو هذيل العلام؟ أما ما ينسب لبعض أهل السنة من القول بفناء النار، أما الجنة لم يقل بها أحد، بفناء النار، فهذا قول مرجوح ومبني على آثار لا تدل على فناء النار، وإنما تدل على فناء نار الموحدين، على فناء نار الموحدين، لكن لا تدل على فناء النار كلها. وعليه فالقول الصحيح الراجح هو أن كلا من الجنة والنار لا تفنيان أبدا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحوض فقال وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر وهو نهر في الجنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخبار أصحابه عما آتاه الله من نهر الكوثر. وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال الكوثر نهر في الجنة، ومنهم من قال الكوثر هو الخير الكثير، ولا اختلاف بين القولين ولا تعارض. فالله آتاه الخير الكثير ومنه نهر عظيم في الجنة. وأيضا مما آتى نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليردن ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجدوني فيختلجون دونه صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعد. فدل هذا على ما جاءت به الأحاديث من أن أمته ترد عليه حوضه يوم القيامة. ما علاقة الحوض بالكوثر؟ الحوض في العرصات والكوثر في الجنة، ويصب من الكوثر إلى الحوض، فماء الحوض الذي في العرصات يصب فيه ميزابان، فماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وطوله وعرضه وآنيته وحلاوته وبرده وبياضه، وكون أمته تشرب منه ومن شرب منهم لم يظمأ بعده أبدا. والصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا هو أضخمها وأعظمها وأوسعها وأكثرها واردا يوم القيامة. متى يكون الحوض؟ يكون في العرصات، هذا الذي يظهر، يكون في العرصات قبل الصراط، وهذا هو الأقرب، لأن الناس يخرجون من قبورهم ويكونون في العرصات مع دنو الشمس والرشح عطاشا، فيكرم الله المؤمنين بأن يشربوا من حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الذين يذادون عنه فهم الذين ارتدوا أو الذين أحدثوا، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أو أولئك الذين ارتدوا. هل في هذا الحديث حجة للرافضة في ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة أو خمسة؟ كلا والله، لأن الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته وجاهدوا في سبيله معه وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وماتوا لذلك، هم جملة الصحابة الذين حفظت أسماؤهم، من المهاجرين والأنصار، لم يتخلف أحد من أهل بدر ولا من أهل بيعة الرضوان ولا ممن أنفق من قبل الفتح ولا حتى الذين أنفقوا وآمنوا بعد الفتح. كل هذه الألوف المؤلفة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا. إذن من هم الذين جاءوا في هذا الحديث؟ أعداد يسيرة ارتدت، فليس لها صحبة وليس لها كرامة. ثم يخشى أن يحادى عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع كما في جملة الأحاديث. فكل من غير وبدل وابتدع فلربما لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض هؤلاء لا يلزم كفره. لكن الشأن في جملة الصحابة، لأننا في موقع الرد على الرافضة الذين يقولون إن هذا الحديث يدل على أن الصحابة ارتدوا إلى فلان وفلان وفلان، ويقال كذبتم والله. الصحابة، كل الصحابة من مشاهير الصحابة من المهاجرين والأنصار بقوا على الإيمان والهدى، وهم الذين سيريدون حوضه، وهم الذين سيكونون معه، وعلى رأسهم من يكفرهم هؤلاء ويشتمونهم مثل أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر. ثم بعد ذلك قال الشيخ: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. الرسول صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود كما سيأتي، يحمده الأولون والآخرون. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له لواء الحمد يوم القيامة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول الناس إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بهذا اللواء الذي ينشر ويحمد عليه، والرسل كلها تحمده. وإذا تأملنا ما سيأتي إن شاء الله في موضوع الشفاعة وموضوع دخول الجنة، ظهر ذلك جليا في مقام هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سيد المرسلين، وهو أفضلهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحونها فحما فيحيون وينبتون كما كأنما ينبت في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. صل. هذه الأبيات الطويلة في الشفاعة والمقام المحمود وفي خروج الموحدين من النار، هذه هي الحقائق التي دلت عليه. والشفاعة حق، وهي أنواع، وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وجاء بيانها على التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنواعها. والحديث عنها فصل في مؤلفات مستقلة. والأئمة رحمهم الله تعالى أيضا ساقوا، أئمة الحديث في الصحاح والمسانيد ساقوا الأحاديث في ذلك، ففيها غنية لكل من أراد الحق في هذا الباب العظيم. والحديث في موضوع الشفاعة يتعلق به عدة مسائل، أولها مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحمود العظيم وأنواع هذا المقام. الأمر الثاني هو الشفاعة لأهل الكبائر والمذنبين من العصاة يوم القيامة، وهذا الثاني هو الذي خالف فيه الوعيدية من المعتزلة والخوارج وغيرهم فأنكروا، أعني الشفاعة لأهل الكبائر أو الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين أن يخرجوا منها، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد في حكم مرتكب الكبيرة. الأمر الثالث عموم أنواع الشفاعة، فالشفاعة ثمانية أنواع تقريبا يثبتها أهل السنة والجماعة. ثم الرابع عموم من يشفع، فهناك شفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعات عامة يشفع فيها بقية الرسل والملائكة والشهداء والأولياء والصالحون. ثم هناك مغفرة وشفاعة من رب العالمين يغفر بعد أن يشفع من أذن الله عز وجل لهم أن يشفع. والشفاعة الحقة هي الشفاعة المثبتة التي توفرت شروطها، وشروط الشفاعة ثلاثة ورابعها شرط الزمان. أما الشرط الأول فهو الإسلام، والشرط الثاني الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثالث الرضا من الله عز وجل للمشفوع له أن يشفع له، وأما الرابع الذي جعله بعضهم شرطا فهو الزمان، وأن ذلك إنما يكون يوم القيامة. الشفاعة الباطلة المنفية قسمان، القسم الأول منها هي الشفاعة الشركية، وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. فهؤلاء والعياذ بالله يطلبون الشفاعة من أهل القبور في الدنيا، فهذه شفاعة باطلة وهي شفاعة شركية ولا تقبل من صاحب. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة الباطلة، وهذه قسمان. إذا طلب الشفاعة من أهل القبور هذا باطل وهو شرك بالله عز وجل. ثم نقول ثانيا المشرك لا ينال الشفاعة كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فكل مشرك بالله عز وجل لن يحصل على الشفاعة. ثالثا الشفاعة المنفية التي تخلف أحد شروطها، يعني لو تخلى الثاني في الثالث لا بأس، نقول تخلف شروطها الإسلام معناها المشرك لا يشفع له، أو تخلف الإذن أو الرضا، فإنه إذا تخلف شرط من شروطها فإنها لا تكون، وهي التي تسمى بالشفاعة المنفية. الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أدلتها المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله خصه بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي تكون في أهل الموقف من أجل الفصل بينهم من أجل الحساب وفصل القضاء، والناس يطلبونها من أولي العزم فيعتذرون منه، من آدم ثم أولي العزم فيعتذرون منه. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك مفصلا. فإن الله يجمع الأولين والآخرين ويطول بهم المقام وتدنو الشمس ويبلغ بهم الكرب، فإذا بلغ بهم إلى هذه الحال يقول الناس ويموج بعضهم في بعض ألا ترون ما بنا؟ أيها الناس ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم لفصل القضاء؟ والعجيب أن كل الناس يقولون هذا، لم يرد أن الذي يقوله المؤمنون، لا، الكل من شدة الأهوال يريدون فصل القضاء. فيأتون إلى آدم، آدم معهم لأن الله جمع الأولين والآخرين، فيأتون إلى آدم ويقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. انظر إلى هول الموقف، آدم أبو البشر يعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى موسى، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع إلى الله لفصل القضاء، فيقول: أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله عز وجل من المحامد، ثم يقول الله له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحينئذ يطلب من الله عز وجل الشفاعة لأهل الموقف في أن يحاسبوا، فيشفعه الله عز وجل ويبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد. هذه الشفاعة العظمى. وأئمة السنة لما حكوا حديث الشفاعة ربطوا بين هذه وبين الشفاعة الأخرى التي ستأتي، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، اختصروا، لأنه في بعض الروايات فيقول الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول الله له: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فلماذا هذا الاختصار؟ نقول: لأن القسم الأول من الشفاعة هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء، أمر مفروغ منه ولا خلاف فيه، لا أحد يخالف فيه، لا من أهل البدع ولا من غيره، وإنما الخلاف في إخراج الموحدين من النار الذي خالف فيه كما قلنا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، والذين يقولون: من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخر، هذا النوع الأول من الشفاعة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإنه إذا تم الحساب وعبروا الصراط وكانوا في قنطرة بين الجنة والنار يريدون أن يدخلوا الجنة، فلا يستفتح أحد الجنة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشفع في الجنة، أنا أول من يشفع في الجنة. ويقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقال: لقد أمرت ألا أفتح لأحد إلا لك. فهذا أيضا من المقام المحمود، ولهذا القول الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فيه شفاعة ثالثة خاصة به وبأبي طالب، وهي شفاعته في عمه أن يخفف عنه العذاب، فهذه أيضا شفاعة ثابتة وخاصة، ولكن تخفيف العذاب عن أبي طالب جاء وصفه بشكل يخيف القلب، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهون الناس عذابا رجل، جاء في تفسير الرواية الأخرى أبو طالب، يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. وفي حديث آخر: في ضحضاح من النار، ما يظن أن أحدا أشد عذابا منه. وإذا كان الواحد من الناس في الدنيا وفي نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا، لا يستطيع أن يقف على جمرة ثوان معدودات، فكيف بنار جهنم؟ فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. هذه ثلاث، لكن الشيخ يعني اختصر هذه الثالثة فقال بعد ذلك: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذا النوع من الشفاعة هو الشفاعة في أهل الكبائر، وهو ميدان المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيه من الوعيدية، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه تحت العرش 4 مرات، كل مرة يلهمه الله المحامد ثم يقول الله: ارفع رأسك وقل يشفى واشفى تشفى، فيقول الله له في الأولى: أخرج في أمتك من كان في قلبه مثقال حبة، في الثانية: أدنى، في الثالثة: أدنى أدنى، في الرابعة: أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وفي كل مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويخرج أقواما من أمته من النار بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع من الشفاعة شفاعة للموحدين الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم فاستحقوا الوعيد في النار. فمنهم من يشفع له وقد أمر به إلى النار فلا يدخله، ومنهم من يدخل النار ما شاء الله ثم يشفع له فيخرج منها، وقد جاء ذلك مفصلا أيضا في أحاديث شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، في رواية شعيرة، في رواية برة، في رواية أدنى، في إلى آخره، فكلها بمجموعها تدل على أن الله يخرج من النار من بقي من معه أصل الإيمان. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كأنه يلمح إلى أن هذا النوع يمكن أن يسمى مقام محمود اللي هو الثالث، لكن نظرا لأنه عام كما سيأتي يشفع فيه الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء، فإن كثيرا من السلف رحمهم الله تعالى قالوا: لا، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة. لكن هل هذا المقام يحمده عليه المؤمن؟ نعم، يحمده عليه الموحدون بلا شك. أما الوعيدية فقد أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث آحاد، وما ورد في الشفاعة أحاديث آحاد، أحاديث آحاد لا يحتج بها وتنقضون بها أصلا من الأصول المتعلقة بالإيمان لأجل هواكم، لأجل قواعدكم العقلية، من أين عندكم أن بالدليل أن من دخل النار لا يخرج منها؟ من أين؟ وهذه الأحاديث تدل على أنه يخرج من النار، فهي ناقضة لمذهبكم الفاسد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع الثالث من الشفاعة يشفع فيه الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون، كما ثبت أيضا أنه يشفع الشهداء ويشفع الأفراط الذين يموتون وهم صغار ويصبر عليهم آباؤهم وأمهاتهم فيشفعون لوالديهم يوم القيامة، كما يشفع الأولياء والصالحون، لكن بشرط الإذن والرضا. أي من يريد أن يشفع لأحد من أهله أو أحبابه أو إخوانه أو غير ذلك يستأذن، فإن أذن له ورضي عن المشفوع له شفع، فيشفعه الله عز وجل به. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك أناسا من النار يبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله، وكما قلنا أنواع الشفاعة ذكرنا منها كم؟ 4، أليس كذلك؟ العظمى، دخول الجنة، أبو طالب، الشفاعة لأهل الكبائر، ماشي هذا؟ أيضا من أنواع الشفاعة، الشفاعة لأناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا، والشفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الحديث المشهور المعروف، والشفاعة لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، لأن المرأة مع من أحب، فقد ترفع درجات بعضهم ليكونوا مع من هم أعلى منهم بالشفاعة. ثم الشفاعة الثامنة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم الراجح الذين وردوا في الأعراب على القول الصحيح، فهؤلاء تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والصحيح أنهم يكونون من أهل الجنة. فهذه هي أنواع الشفاعة، فنؤمن بها كلها. ثم نقول أيضا إن الله عز وجل بعدما يشفع الملائكة والنبيون والمرسلون يخرج من النار أقواما برحمته. هؤلاء الذين يخرجون جاء في الأحاديث وصفهم، يقول الشيخ: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكونون امتحشوا وصاروا فحما، ثم يخرجون إلى ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل وأطرافه تجدها تنبت ضعيفة جدا، جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن أظن الأذان فنكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.